رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. الله ينور عليك. واغفر لأبي كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم. الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.